وهذا سائل يقول: إذا استجمر الإنسان ثم بقي أثر النجاسة ثم أصاب الموضع العرق، فهل يعفى عن هذه النجاسة أم أنه لا بد من إزالتها مع التفصيل؟ بارك الله فيكم. قال بعض العلماء إن موضع النجاسة مغتفر، وهذا في الاستنجاء في الاستجمار، إذا استجمر الإنسان بمنديل أو بحجر أو بغير ذلك مما يجوز الاستجمار به، فإن الاستجمار بالجامدات لا يقلع الأذى كلا من الموضع، بل يبقى الموضع فيه أثر النجاسة، ولذلك إذا عرق الإنسان فإنه ينزل العرق إلى الموضع. ومن هنا قال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: إنما ذلك في الأماكن الحارة، لأنهم كانوا يستجمرون ويعرقون بسبب الحرارة، فتجول يده فتصيب النجاسة وتنتقل إلى وضوئه إذا توضأ فتمضمض أو استنشق. فالحاصل أن موضع النجاسة لا يؤمن عند الاستجمار، ومن هنا فضل العلماء الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجارة، لأن الاستنجاء بالماء يقلع النجاسة ويطيب المكان أبلغ من الاستجمار بالحجارة. وعلى هذا فلو جرى العرق إلى الموضع، فبعض العلماء رحمهم الله يعتبرها مشقة معفوا عنها، لأنه كان مما يقع للصحابة ولم يؤمروا بغسل الموضع. ومنهم من قال يلزمه أن ينظف الموضع وأن يزيل الأذى، ولا شك أن القول الأول أقوى والقول الثاني